السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الماعون، وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس، ومدنية في قول له آخر وهو قول قتادة وغيره، وهي سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالجزاء والحساب في الآخرة، وقد تقدم في الفاتحة مالك يوم الدين، يوم الحساب. نعم. وأرأيت بإثبات الهمزة الثانية، إذ لا يقال في أرأيت ريت، ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألف، ذكره الزجاج. وفي الكلام حذف، والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ. واختلف في من نزل هذا فيه، فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقاله الكلبي ومقاتل، وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجل من المنافقين، وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي جهل، قال الضحاك: في عمرو بن عائذ، وقال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جزورا، فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السورة. ويدع أي يدفع، كما قال: يدعون إلى نار جهنم دعا، وقد تقدم. وقال الضحاك عن ابن عباس: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه عن حقه. وقال قتادة: يقهره ويظلمه، والمعنى متقارب. وقد تقدم في سورة النساء أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. من ضم يتيما مخرج عندك؟ ها؟ ولا وش يقول؟ مضى. دين الله بين الغالي والجافي، بين جفاء المشركين في جاهليتهم في ظلم المرأة واليتيم، وبين غلو من يزعمون نصرة المرأة والثأر لها فيفضلونها على الرجال في وضعها الحالي. ما اكتفوا أن يجعلوها مثل الرجل، بل قدموها على الرجل في كثير من الأمور، حتى في الأمور التي لا تليق بها. فإذا تقدم رجل وامرأة إلى عمل في مصنع قدمت عليه، مع الأسف أن هذا بدأ وأخذ يسري إلينا. وإذا نظرنا إلى عدد العاطلين من الذكور وجدنا الكم الهائل الذي بتشغيلهم وتوظيفهم إغناء أسر، بينما بتوظيف المرأة ما تغني الأسواق في أمور لا قيمة لها، في ترف زائل، ليتها ما تشتري إلا أمور ضرورية ولا أمور. تعتني بالمكاييج وموديلات الشنط والماركات، يسمون ندري إيش، شنطة تباع 40,000 50,000، شنطة يد إيش علشان إيش، وامرأة تملك 500,000 وتتدين راتبها مدري 10,000 12,000 7,000 8,000 قص شهري، شاريت بيت بمليونين علشان إيش؟ وانا نقول المساكين من نساء ضائعات مضيعات، مو بصحيح. الرجل اذا اغنيته وسددت حاجته كف نفسه وكف اسرته، لانه هو المسؤول عن القوامه بخلاف المراه. فلا افراط ولا تفريط، الاسلام انصف المراه وما ضيعها، هو ورثها وجعلها نصيبها مما تستحق كاملا لا يتصرف فيه أحد، على الخلاف في كونها إذا تزوجت تصرف في مالها بغير إذن زوجها أو لا. حديث الصدقة في يوم العيد بعد خطبة العيد، تصدقنا ولا من حليكن، تصدقنا من غير إذن، وهذا في الصحيحين. وفي السنن أن المرأة لا تتصدق أو لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، ولعل هذا محمول على المبالغ الكبيرة، لأن المرأة في الغالب تحتاج إلى من يعينها ويسدد رأيها في أمور الدنيا، لأن التعب على أمور الدنيا هو الذي يورث الخبرة تابع عليها من شأن الرجال. فالمرأة لا تتولد لها خبرة لأنها ليست بأهل لأن تكد وتكدح وتتعب، فتحتاج إلى مشورة زوجها في الأمور الكبيرة المؤثرة، وعليه يحمل حديث السنن. وأما الأمور اليسيرة التي لا تؤثر في مالها ولا تؤثر في وضعها فإنها تتصدق وتتصرف، والله المستعان. نعم. الثانية قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر به من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء، وهو مثل قوله تعالى في سورة الحاقة: ولا يحض على طعام المسكين. وقد تقدم: وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فنزلت هذه الآية فيهم. وتوجه الذم إليهم، فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحثون عليه إن عسروا. الثالثة قوله تعالى: فويل للمصلين، أي عذاب لهم. وقد تقدم في غير موضع: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو المصلي الذي إن صلى لم يرجو لها ثوابا، وإن تركها لم يخش عليها عقابا. وعنه أيضا: الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم قال: ساهون بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها. لأنه قال عن صلاتهم ما قال في صلاتهم، ولو قال في صلاتهم لما سلم منها أكثر الناس، لكن الله لطيف بعباده. نعم. قلت: ويدل على هذا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، حسب ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. وروي عن إبراهيم أيضا أنه الذي إذا سجد قام برأسه هكذا ملتفتا، وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. وفي قراءة عبد الله: الذين هم عن صلاتهم لاهون. وقال سعد بن أبي وقاص: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها تهاونا بها. وعن ابن عباس أيضا: هم المنافقون يتركون الصلاة سرا ويصلونها علانية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الآية. ويدل على أنها في المنافقين قوله: الذين هم يراءون. وقاله ابن وهب عن مالك. قال ابن عباس: ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. قال الزمخشري: فإن قلت أي فرق بين قوله عن صلاتهم وبين قولك في صلاتهم؟ قلت: معنى عن أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين. ومعنى في أن السهو يعتري الشاطر هو الذي يقول هو الذي أعيا أهله خبثا ملحة بالعادي تحسب أنني للجهل أترك صحبة الشطار، وهم يستعملونها الآن في المدارس مدح. قد يقول قائل: إن بعض المسلمين إذا قام إلى الصلاة قام كسلان في بعض الأوقات في بعض الظروف، بعض المسلمين الذين لا يحكم عليهم بنفاق إذا أوقد لصلاة الصبح قام كسلان، وإذا كان في مجلس انبساط وسواليف مزح ونكت أذن للصلاة وقيل لو حي على الصلاة كسل عنها، فهل يمكن أن يوصف هذا بالنفاق؟ إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، هذا وصف المنافقين. لكن وقوعه من بعض المسلمين يختلف عنه إذا كان من منافق، لأن المنافق ليس في نيته الصلاة إلا إن رأى أحد، والمسلم ليس في نيته ترك الصلاة. يعني فرق بين من عزم على الصلاة ومن عزم على ترك الصلاة. فالمنافق لا يصلي إلا إذا رأى أحد، يراءون الناس، بينما المسلم في قرارة نفسه ولو ثقلت على الصلاة أنه مصلي مصلي، ما فيها مساومة الصلاة حتى أفسق الناس. هؤلاء الشباب الذين يوقظون ويتعبون أهليهم، هل في نيته من يترك الصلاة؟ هو بيصلي لكن إذا قام، لكن المنافق ليس في نيته أن يصلي إلا إذا رؤي من أجل مراءة الناس. نعم. هو يخشى عليه أن يتطور، إذا تطور وزاد أمره قد يجر ذلك إلى النفاق، لكن ما دام في قرارة نفسه وفي عزيمة أنه يصلي اختلف حينئذ عن المنافقين. معلوم النفاق. ما يحتاج من ترك الجماعة إذا كان ذلك ديدن، إذا كان ذلك ديدنه وهو ما يعرف مذاهب يتشبث بها ويقول مذهب كذا ومذهب فلان أن صلاة الجماعة ليست واجبة ولديه شبهة في هذا، بعد توسع الناس واطلاعهم على المذاهب كثر التخلف عن الجماعة. أي ما بشك أن الإنسان عليه أن يبادر وعليه أن يغالب نفسه وشيطان لئلا يجد نفسه في يوم من الأيام مغلوبا. نعم. ومعنى في أن هو اللص أعيى أهل خبثة. نعم. ومعنى في أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع له السهو في صلاته فضلا عن غيره. ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال ابن العربي: لأن السلاوة عليه الصلاة والسلام سهى ليسن، فصار سهوه في صلاته ممدحة ولا مذمة؟ ممدحة، تشريع. ولولا أنه سهى ما عرفنا أحكام السهو، ولولا أنه نام عن صلاة الصبح وقد كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، كيف ما نام قلبه ينام عن صلاة الصبح؟ في هذه المرة نام قلبه عليه الصلاة والسلام من أجل التشريع، وهو في هذه الحالة أكمل من ضدها، لأنه لا يتم التشريع إلا بهذه الطريقة. وفيه سلوى لأهل التحري، إنسان إذا انتبه لصلاة الصبح إذا الشمس طالعة، يعني لو ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام تقطعت النفس حسرات من أهل الحرص والتحري لكن في هذا سلوى، ومع ذلك ليست بعادة، يعني ما يتخذ عادة يقول ينام عن صلاة الصبح اليوم وباشر بعده ذاك واللي قبله واللي يقول النبي ينام عن صلاة الصبح، ما بصحيح. نعم. لا، هناك أمور لا يتم بيانها بالقول فقط، وهناك أمور لا يتم بيانها بالفعل فقط، لا بد من تضافر القول والفعل. نعم. قال ابن العربي الشاطبي قرر. نعم. قال ابن العربي: لأن السلامة من السهو محال، وقد سهى رسول الله. الإمام أحمد: ومن يعرو من السهو والنسيان. نعم. وقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة وكل من لا يسهو في صلاته، فذلك رجل لا يتدبرها ولا يعقل قراءتها، وإنما همه في أعدادها، وهذا رجل يأكل القشور ويرمي اللب. وما كان يقرره المؤلف في أكثر من موضع أن الذي يسهو دليل على أنه مهتم بالمعاني، والذي لا يسهو مهتم بالمباني، يعني مهتم بالظاهر، يعدد الأركان والشروط والركعات والسجدات بحيث لا يغلط، وهو بهذا غافل عن معنى الصلاة ولب الصلاة. بينما الذي يسهو العكس، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام غير صحيح، ليس هذا بمضطرد. كثير من الذين يسهون في صلاتهم لا يعقل لا معاني ولا مباني، ولا يضبطون أركان، ولا يضبطون التدبر، ولا إقبال ولا خشوع، لا سيما إذا كثر السهو منهم. والله المستعان. مؤلف رحمه الله يقرر هذا، أن من لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتدبرها. ألا يمكن الجمع من التدبر وضبط الصلاة؟ إذا أحضرت قلبك في المعاني أحضرت قلبك في المباني، وإذا غفل قلبك عن هذا غفل عن هذا أيضا. كثير من الناس لا يدري أنه يصلي مع الإمام حتى يأتي شيء مؤثر، إذا بكى الإمام عرف أنه معه، ولا غافل ساهل. والغفلة والسهو طغت على القلوب باعتبار أن الناس انشغلوا بدنياهم، فإذا دخلوا المسجد دخلوا بمشاكلهم وأشغالهم. ولو أن الإنسان إذا جاء لهذه العبادة العظيمة تفرغ ورمى أشغاله خارج باب المسجد وأقبل عليها بقلبه وقالبه ما حصل مثل هذا الذي نعيشه، ما وجد من يقول آمين وهو ساجد ويرفع صوته. ترى وجد من يقول آمين والناس ساجدين، ماذا وش دبر معنى ولا مبنى ولا عد أركان ولا عد، هذا ما هم هذا ما هم مصلين أصلا. والله المستعان. لا هذا يقول مصالة بنك أيام الأسهم، أيام الأسهم لما فرغ من القراءة وأراد الركوع قالوا آمين. هذه مصالة أسهم وجريهم أنه عيونهم كلها للشاشات ما هم مع الإمام. ودنيا مؤثرة هذا وقته. نعم ينصحوا ويكرر عليهم ويرغبهم أحيانا بالترغيب وأحيانا بالترهيب، وإذا عجز عنهم رفع أمرهم إلى من يعين عليهم، يذكرهم لإمام المسجد، يذكرهم للهيئة، يذكرهم لمن يعين عليهم. سم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها، اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وساوس الشيطان إذا قال له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. الرابعة قوله تعالى الذين هم يراءون، أن يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية كالفاسق. يرى يري أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال إنه يصلي. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، وأولها تحسين السمت وهو من أجزاء النبوة، ويريد بذلك الجاه والثناء. وثانيها الرياء بالثياب القصار والخشنة ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا. وثالثها الرياء بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. ورابعها الرياء بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس، وذلك يطول. وهذا دليله قاله ابن العربي قلت قد تقدم في سورة النساء وهود وآخر الكهف القول في الرياء وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاية والحمد لله. قال وأولها تحسين السمت وهو من أجزاء النبوة. وهو من أجزاء النبوة ويريد بذلك الجاه والثناء. قال في اللسان السمت حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا. يظهر من السمت الهيئة والسكينة والوقار، لكن قال وهو من أجزاء النبوة، ولا يريد بذلك الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في سمته وهديه، وإنما يريد بذلك الجاه والثناء. الخامسة: ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان عن الإعلان بها وتشهيرها، لقوله عليه السلام: ولا غمة في فرائض الله، لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين، ويشترك فيها جميع المسلمين، فما يكون فيها مراءاة. يرائي أن يصلي الفرض، الناس كلها تصلي فرض. ولذا يختلفون في قول من سب أو شتم وهو صائم في قوله إني صائم، هل يقول هذا في الفرض والنفل، أو يكتفي بالفرض، أو يقوله في نفسه يذكرها بأنه صائم فلا يرد عليه بمثل سبه وشتمه. أما بالنسبة للفريضة، لا إشكال في إظهارها، وأنه لا بد أن تظهر، لأن الشعيرة ويشترك فيها الناس فيقل فيها الرياء. حد برأي الناس أنه جاي يصلي الفرض، إلا في مكان اندرست فيه معالم الدين. نعم، إذا اندرست معالم الدين وصار من يصلي الفرض صار يشار إليه، ممكن. والكلام في النوافل والإكثار منها، هذا الذي على الإنسان أن يخفيه بقدر الإمكان. ولا غمة في فرائض الله، خرجوا الله، ها؟ شو يقول تقدم؟ وين تقدم؟ عندك؟ قطعاً من حديث الحجوز في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الخطاب إلى غريب الحديث، وذكر الفار رياض الشفاء والكلام من ما خرج؟ نعم. ولأن تاركها يستحق الذم. إيه والله يسر في نفسه. نعم. ولأن تاركها يستحق الذم والمقت، فوجب إماطة التهمة بالإظهار، وإن كان تطوعا فحقه أن يخفى، لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه، فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا. وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها، فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة، وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة عند قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات، وفي غير موضع، والحمد لله على ذلك. الذي يصومه الناس كلهم مثل صيام الست مثلا. نعم، وإذا كثرت العبادة واشتهرت بين الناس أخذت حكم الفريضة. نعم. السادسة: قوله تعالى: ويمنعون الماعون، فيه 12 قولا: الأول أنه زكاة أموالهم، كذا روى الضحاك عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وقاله مالك، والمراد به المنافق يمنعها. وقد روى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: بلغني أن قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، قال: إن المنافق إذا صلى صلى رياء، وإن فاتته لم يندم عليها. ويمنعون الماعون، الزكاة التي فرض الله عليهم. قال زيد بن أسلم: الذي دعاهم إلى تفسير الماعون بالزكاة التوعد بويل، ولا يتوعد إلا على أمر عظيم كالصلاة والزكاة. نعم. قال زيد بن أسلم: لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني أن الماعون المال بلسان قريش، قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث أنه اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك، قاله ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أيضا قال الأعشاء بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم. الرابع إذا لم يمطروا وأصيبوا بالجدب تبادلوا المنافع وجادوا بأموالهم. نعم. الرابع ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة حتى الفأس والقدر والدلو والقداحة، وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير. وأنشدوا بيت الأعشاء قالوا والماعون في الإسلام الطاعة والزكاة. وأنشدوا قول الراعي أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيع التهليلا، يعني الزكاة. الخامس أنه العارية، روي عن ابن عباس أيضا. السادس أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، قاله محمد بن كعب والكلبي. السابع لا بد من حمله على ما يجب بذله، لا بد من حمله على ما يجب بذله لمضطر ونحوه، لأن التوعد بويل لا يستحقه إلا من ارتكب محرما أو ترك واجبا. نعم. السابع أنه الماء والكلاء. الثامن الماء وحده، قال الفراء سمعت بعض العرب يقول الماعون الماء، وأنشدني يعني فيه من إطلاق الظرف وإرادة المظروف، لأنه لا يمكن أن يتناول الماء بغير معون. نعم. وأنشدني فيه يمج صبيره الماعون صبا، الصبير السحاب. التاسع أنه منع الحق، قاله عبد الله بن عمر. العاشر أنه المستغل من منافع الأموال مأخوذ من المعني وهو القليل، حكاه الطبري وابن عباس. قال قطرب أصل الماعون من القلة، والمعن الشيء القليل، تقول العرب ما له سعنة. حكاه الطبري وابن عباس أو عن ابن عباس؟ يقول في بعض النسخ ابن عيسى، ممكن الطبري وابن عباس ما تجي. نعم. تقول العرب ما له سعنة ولا معنى، أي شيء قليل. فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف ماعونا، لأنه قليل من كثير. ومن الناس من قال الماعون أصله معونة، والألف عوض من الهاء، حكاه الجوهري. قال ابن العربي الماعون مفعول من أعانى يعين، والعون هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر. الحادي عشر أنه الطاعة والانقياد، حكى الأخفش عن أعرابي فصيح لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون، أي تنقاد لك وتطيعك. قال الراجز متى تصادفهن في البرين يخضعن أو يعطين بالماعون. وقيل هو ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار، لأن عائشة رضوان الله عليها بضم الباء وكسرها. البريني أو البريني. البريني. البريني الراء مكسورة. البرين. إيه. البريني أو لأن نقول البرين بضم الباء وكسرها. البرين والبرين. متى تصادفهن في البرين يخضعن أو يعطين بالماعون. وقيل هو ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار، لأن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والنار والملح. قلت يا رسول الله الناس شركاء، الناس شركاء في ثلاثة فذكر. نعم. قلت يا رسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ فقال يا عائشة: من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح. ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق 60 نسمة، ومن سقى شربة من الماء حيث لا يوجد ماء حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكره الثعلبي في تفسيره، وخرجه ابن ماجة في سننه وفي إسناده لين. وهو القول 12. قال الماوردي: لا يكفي أن نقول ضعيف، موضوع. نعم. الناس شركاء معروف، الناس شركاء في ثلاثة هذا معروف. خرج عندك زيادة. قال ابن معين يعرفه، وقال البخاري علي بن زيد. لا أمر سهل، لكن 60 منكرة، منكرة جدا. نعم. قال الماور: الماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق 60 نسمة. نعم. قال الماوردي: ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله، والله أعلم. وقيل لعكرمة مولى ابن عباس: من منع شيئا من المتاع كان له الويل. فقال: لا، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل، يعني ترك الصلاة يعني ترك الصلاة والرياء والبخل بالماعون. قلت: كونها في المنافقين أشبه وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه أحوالهم، ويبعد أن توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين، كالصلاة إذا تركها، والله أعلم. يعني كخصال النفاق إذا اجتمعت، غير كونها توجد في أفراد، بعضها في أفراد وأخرى في أفراد. من كان في خصلة منهم كان في خصلة من النفاق، ومن كان في خصلة من هؤلاء الثلاث كان في خصلة من خصال المنافقين، وهكذا. نعم. إنما لا، علي بن جدعان معروف ضعيف، لكن إنما يكون منعا قبيحا، إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة، والله أعلم. شو؟ وش فيه؟ رحمك الله. زكاة عاريته. إيه هذا من باب، لأن مثل هذا ليس من الضرورات، يعني ليس من الضرورات بحيث توجب عاريته.